بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا التاسع من شرح كتاب عمدة الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث ذكر أسس الإسلام وذكر منهج الدعوة، فأرسل معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا أهل كتاب، كانوا يدينون بالنصرانية وكان فيهم يهود. فقال: أول ما تدعوهم، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه المسألة الأولى، يدعوهم للركن الأول من أركان الإيمان، فإن أجابوا فإن أطاعوا بذلك وشهدوا بالله وبرسوله، فعند ذلك يخبرهم بأن الله كتب عليهم 5 صلوات. وهذا خلاف لمنهج بعض الناس، عندما اليوم يعني بعض الناس يخطئ في مسألة، مثلا يريد يدعو شخص للإسلام أو ما شابه ذلك، يروح إلى متبرجة، أول شيء يقولها عليك أن تتحجبي. لا، أول شيء عليك أن تأمرها بعبادة لا إله، بعبادة الله وحده لا إله إلا هو، بعد ذلك يأتي الحجاب، بعد ذلك يأتي الأمور الأخرى، لكن تبدأ أنت من الأمر الأكبر، فإن أطاع إلى ذلك تعلمه الأشياء شيئا فشيئا. فيخبرهم بعد ذلك بالصلاة، ثم يخبرهم بعد ذلك بالزكاة. فذكر هذا الحديث وفيه موضوع الزكاة. قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأصل في الزكاة أنها تعطى للفقراء، وقد تعطى للأغنياء في حالات سأذكرها بعد قليل بإذن الله. قال: فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. المال عندنا يطلق على كل الممتلكات، والزكاة تؤخذ من الذهب والفضة والأنعام والزرع. فأحيانا أنا عندي مزرعة تمر على سبيل المثال، التمر هذا فيه تمر جيد، فيه تمر سيء، وفيه تمر متوسط. فجئت أنت المكلف من قبل الوالي لتأخذ مني هذه الزكاة، جئت في الموسم لتأخذ مني هذه الزكاة، فهل أعطيك، أو هل ستأخذ عفوا ستأخذ مني أفضل النوع، أفضل الأنواع، تأخذ الزكاة من النوع اللي هو أحسن شيء؟ لا، يعني عند ذلك سيغل قلبي، يعني أنا في عندي أنواع مختلفة. أو تأخذ أسوأ الأنواع، فتكون أسوأ الأنواع هي التي ذهبت في سبيل الله. لا، وإنما يؤخذ الوسط، يؤخذ شيء من الجيد وشيء من السيء، شيء من الوسط، هكذا. كذلك الدواب، أنا ممكن عندي ناقة، أو عندي مثلا من الغنم، مثلا غنم ولادة بشكل كثير، تلد كثيرا وتحلب كثيرا، فهذه أنت إذا أخذتها مني سأنزعج يعني عليها. فلا، ما تأخذ أحسن شيء عندي، تأخذ شيء متوسط. طيب، هنا بالنسبة للزكاة تؤخذ من الغني وتعطى للفقير. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الفقراء والمساكين، طبعا صدقات المقصود بها الزكاة، الفقراء والمساكين، هل هناك فرق بين الفقراء والمساكين؟ قال أهل العلم أن الفقير هو الذي يكون معدما، أما المسكين هو الذي يكون عنده عمل، ولكن الوارد الذي يأتيه لا يكفيه لحياته ولحاجياته. واستدلوا على ذلك بأن في قصة موسى لما قال: وأما السفينة فكانت لمساكين. فإذا هؤلاء مساكين كانوا يعملون في البحر سماهم مساكين. فإذا عنده عمل، عنده مصدر للمال لكن أو مصدر للكسب، لكن هذا لا يكفيه لحياة، يعني لا يكفيه لحاجياته. فالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فإذا كلف ولي الأمر جماعة من الناس بأن يديروا مسألة الزكاة، عمل هيئة للزكاة لإدارة الزكاة، تأخذ الزكاة من الأغنياء وتوزعها على الفقراء، فهؤلاء يأخذون نصيبهم، معاشاتهم يأخذونها من أين؟ يأخذونها من الزكاة، طبعا بإذن الإمام هو الذي يقدر لهم هذا. وفي الرقاب اللي هي في تحرير العبيد والغارمين اللي الذين هم الغارمون، لهم أكثر من نوع. مثلا حصلت مشكلة في بين عشيرتين، بين قبيلتين، بين بيتين وما شبه ذلك، على مال معين، كانت هذه المشكلة تحل بالمال. فجاء شخص وقال هذا المال علي، أنا تكفلت بهذا المال وحل هذه المشكلة، هذا يسمى غارما. فهذا الغارم يعوض ما دفعه، يعوض ما أنفقه من مال الزكاة. كذلك فإن الغارمين يكونون الذين، الغارم هو الذي عليه دين. اللحظة فقط، سأكتب لنا هنا فوائد. طيب، الغارمون قلنا الصنف الأول هؤلاء حلوا مشكلة بين قبيلتين أو بين عشيرتين أو مشكلة مالية حلوها بأن تكفلوا بهذا المال، هؤلاء يأخذون من مال الزكاة. قد يكون هذا غنيا ومع ذلك يعوضه ولي الأمر من مال الزكاة. فهذه حال الآن حتى بالنسبة للأغنياء يأخذون. وقد يكون هو عليه دين، فالذي عليه دين هذا أيضا يسمى غارما، فمصادر دخله لا تكفي لسداد دينه، فهو إذن حاله حال فقر معسر، عند ذلك هذا يعطى من الزكاة لكي يستطيع أن يوفي دينه. لكن هنا ينتبه إلى مسألة، أن بعض الناس أنا أقرضت شخصا مالا وهذا الشخص ما عنده يسددني وأنا عندي زكاة، فأقول خلاص سأسقط عنه الدين وأعتبر إسقاطي للدين هذا من الزكاة. الواقع أن أهل العلم قالوا لا، الزكاة يجب أن تؤتى، وآتوا الزكاة يعني شيء تخرجه وتعطيه، يجوز أن تعطيه وهو يوفيك دينك، لكن أن تسقط الدين فقط فأنت ما آتيته شيئا. وقد يكون هذا أساسا الذي لك عليه دين هو محتاج لأكل وشرب، فهو إذا تريد أن تتزكى عليه أو تعطيه هذه الصدقة ليأكل ويشرب. طيب، إذن قلنا الفقراء، المساكين، العاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، ما ذكرناها، المؤلفة قلوبهم من؟ هم أناس أنت تريد أن تستعطفهم بالمال. يعني واحد أنت شفت مثلا رأس قبيلة ولا ما شابه ذلك، ولا إنسان يريد الدخول بالإسلام أو يحب الإسلام، فيحق للمسلمين ولولي أمر المسلمين أن يعطيه شيء من الهدايا من زكاة المال، لأن هذه الهدايا سترقق قلبه وتحببه بالإسلام. وهذا من الأشياء التي هي طبيعة البشر، شخص يعطيك هدية، شخص يعني يكرمك فتحبه وتحب هذا الدين أو ما شابه، فهذا المؤلف قلوبهم. كذلك واحد أسلم جديد مثلا وعنده ضيقة مالية وما شابه ذلك، أو لنفترض أنه ليس عنده ضيقة مالية وإنما هو غني، فلكن أسلم جديد، فتأتي تساعده ببعض الأمور، تأتي له بهدية أو ما شابه ذلك من أموال الزكاة هذا جائز، لأنه يعد من المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب قلنا والغارمين أو في سبيل الله، في سبيل الله هذه ذهب بها أهل العلم أنها في القتال، ومن أهل العلم قال هذه عامة في كل ما يدخل في مصالح المسلمين، في سبيل الله مساجد حج كذا، هذا كله في سبيل الله، هذا مذهب. لكن مذهب جمهور أهل العلم أن قوله تعالى وفي سبيل الله يقصد بها الغزو. وابن السبيل، ابن السبيل هذا شخص مسافر وانقطع به الطريق فيحتاج إلى مال ليكمل طريقه، هذا ابن السبيل فتعطيه من زكاتك، ولا حاجة أن تقول له أن هذا من الزكاة يعني إذا ساعدته. فعلى العموم هذه الأصناف التي يأخذون الزكاة، كما ترون أكثرهم فقراء، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قوله فقرائهم فيه دلالة على أن الذين يأخذون زكاة المال هم أهل هذا البلد، لكن هذا على التغليب، لأن قد يكون أهل هذا البلد عندهم كفاية وهناك بلد آخر عندهم نكبة. يعني مثلا اليوم في نكبة في بعض البلاد، فواحد مثلا في السعودية أو الإمارات أو ما شابه ذلك يريد أن يخرج زكاة ماله، الأصل أنه يخرج إلى الذين يسكنون في بلده، هم أقرب الناس وأولى بالمعروف. لكن في نكبة مثلا في سوريا في تركيا في العراق في لبنان أو ما شابه ذلك، فعندها يحول أمواله إلى هناك، فهذا جائز فترد على فقرائهم. وبينا مسألة فإياك وكرائم أموالهم. قال واتق دعوة المظلوم، هذه عامة، المظلوم دعوته إذا ظلمت إنسانا فهذا دعوته ليس بينها وبين الله حجاب، يعني الله يستجيب له. فكذلك هي قد تحمل على الحالة الخاصة التي هي أنت عندما تأخذ الزكاة من الناس فقد تظلم، تقول والله هذا يعني قال لي عندي 200 من الغنم أتوقع عنده 400 خليني أخذ أكثر، أو تأخذ من أحسن أنواع غنمه، هذا ستظلمه، فاتق دعوة المظلوم. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة. هذا الذي يسمى النصاب، لا تجب عليك الزكاة حتى تمتلك نصابا. ما معنى النصاب؟ يعني حد أدنى. فمثلا أنت بالذهب يوجد حد أدنى من الذهب، إذا امتلكته تجب عليك الزكاة بعد سنة، فإذا امتلكت أقل منه لا تجب عليك الزكاة وجوبا. هنا يقول ليس فيما دون خمس أواق صدقة، خمس أواق يعني 200 دينار من الفضة، وقدروها ب 550 جرام من الفضة الخالصة، فالذي يمتلك 500 جرام من الفضة هذا لا تجب عليه الزكاة، يمتلك 550 أو أكثر فهذا تجب عليه الزكاة. بالنسبة للذهب قدروها ب 85 جرام من الذهب اللي هو عيار 24، بقى إذا عندك عيار أقل من 24 تحسبها حساب، يعني عندك عيار 21 يمكن تطلع 97 جرام أو ما شابه ذلك، إذا عندك عيار 18 يمكن تطلع 118 تقريبا، لا أقول هذه أرقام يعني دقيقة لكن هي تحسب حسابا. فعلى العموم أنت عندك خمسة، عندك ما يعادل 85 جرام من الذهب اللي هو عيار 24، فعند ذلك تجب عليك الزكاة. عندك ما يعادل 80 أو أقل، يعني 84 أو أقل أو ما شابه ذلك لا تجب عليك. طبعا لأن هذا الأمر تقديري، فواحد يقول مثلا أنا عندي 83 جرام ولا عندي 82 ولا عندي كذا، لا يعني الأفضل أن يسلم لدينه ويخرج الزكاة في مثل هذا، لأن هي تقديرية، يعني هي أساسا زكاة الذهب في 20 مثقال، بقى لما حولوها من مثقال إلى الواردة في النصوص يعني 20 مثقالا، فلما حولوها من المثقال إلى الجرام ما كان هذا التحويل دقيقا. يعني المثقال أنت ما عندك شيء، قطعة جاءت بسند صحيح يقولون هذا هو المثقال، ما عندنا، ولهذا لا نستطيع أن نحسبها حسابا دقيق 100%، ولهذا هم مختلفون في تقديرها بالجرام اختلافا يسيرا. على العموم هذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم أنها 85، فالإنسان إذا كان في فرق جرام ولا جرامين وكذا هذا لا يؤثر. طيب بالنسبة للنقود كيف نحسبها؟ 85 جرام ذهب، يعني خليني أشوف والله إذا سبها حسابا شبه دقيق، اليوم الجرام الذهب أتوقع 58 دولار، فإذا بدي أضربها 85 يطلع تقريبا 5000 دولار، هذا هو النصاب. طيب بالنسبة للفضة، الفضة أقل أقل بكثير، يعني أظن جرام الفضة 4.5 إذا لم أكن متوهما، فضرب 550 يطلع 2000، لا يا أقل من ذلك، أقل من ذلك، 2400 أظنها أقل من ذلك بكثير. على العموم أنا يعني أذكر القيمة من ذهني، قيمة الفضة وقيمة الذهب، لكن هناك فرق كبير بين قيمة الفضة وقيمة الذهب. واختار كثير من أهل العلم أن الأموال النقدية هذه نصابها يرجع إلى قيمة الذهب، يعني أنت عندك 5000 دولار تستطيع بها شراء هذه القيمة من الذهب، إذا ارتفع سعر الذهب يرتفع نصاب العملة الورقية إلى مثلا 6000 بحسب ارتفاع الذهب، إذا انخفض الذهب ينخفض نصاب العملة الورقية، فهو تابع لسعر 85 جرام من الذهب. ولماذا اخترنا الذهب ولم نختار الفضة؟ هناك أسباب. السبب الأول أن الذهب هو الذي يعني يتعامل به الناس عموما، الناس عندما يدخرون، عندما ينظرون إلى قيمة الأشياء وما شابه ذلك، ينظرون أول ما ينظرون إلى قيمة الذهب. الفضة ما عادت يعني أمرا رائجا عند الناس، كذلك فإن العملة الورقية أول ما بدأوا باستخدامها على أساس أنها شيء يقيم بالذهب. ما هو هذا الخطأ؟ أحد الأخوة أرسل لي يقول جرام الفضة 0.65 يورو، يعني جرام الفضة أو بالأحرى نصاب الفضة 550 ضرب 0، خلينا نحسبها بالدولار، يعني تقريبا 0.7، يعني 400 دولار تقريبا، يعني ولا شيء هذا النصاب. فاللي عنده 400 دولار هذا لا يعد ثريا، ما يعد غنيا، كالذي عنده 5000، 5000 طبعا أكيد غني، ليس مقصود بها أنه من أثرياء العالم يعني، لكن اللي مخزن 5000 دولار هذا مقتدر، لكن اللي مخزن 400 ترى يعني ليس ذلك شيء الكثير. على العموم العملة الورقية أول ما حسبوها أو أول ما صنعوها كانوا يحسبونها على قيمة الذهب، فاستمر الأمر يعني حتى بعد ما فصلوا قيمتها عن قيمة الذهب، يعني نجعل الأمر متعلق بقيمة الذهب، لأن هذا هو الأصل الذي بنيت عليه العملة الورقية. إذن هذا بالنسبة للذهب والفضة والعملة الورقية. يبقى عندنا ليس فيما دون 5 ذود، يعني ولا فيما دون 5 ذود صدقة. إيش يعني الذود؟ يعني مجموعة من البعير، الجمال، فأنت عندك 4 جمال ما فيها زكاة، عندك خمسة من الجمال فيها زكاة. ثم قال ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق ستون صاعا والصاع أربع حفنات، أربع حفنات بكلتا اليدين، فالوسق ستون صاعا والنصاب بالنسبة للثمار يعني خمسة أوسق. طبعا الفواكه ما فيها، الفواكه ما فيها، إنما الزكاة في الحبوب، والخضار كذلك ليست فيها زكاة، والتمر فيه زكاة، الزيتون مختلف فيه، مع أني لا أميل إلى القول الذي لا أميل إلى القول بإخراج زكاة الزيتون، لكن يعني من العلماء من اختار إخراج زكاة للزيتون. تفضل. شيخنا عفوا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. هنا يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، يعني إذا إنسان عنده عبيد فهؤلاء ما يقول والله العبيد هؤلاء هذا العبد قيمته 5000، هذا قيمته 10000، هذا قيمته كذا، أحسب كم قيمتهم، لأن العبيد يباعون ويشترون، فأحسب كم قيمتهم وأخرج زكاة. لا، ولا فرسه، أنا عندي خيل تسوى مثلا 100000، فرس خيل كذا تسوى في مجموعها 100000، فهل علي صدقة فيها؟ لا. وكل الممتلكات الشخصية ليس فيها صدقة، يعني عندي بيت ما فيه صدقة، عندي محل البضاعة فيها صدقة، لأن البضاعة مال، هي بالنهاية شيء أنت عرضته للبيع هو مال، أنت تاجر عندك تجارة، هذه فيها صدقة، خلافا لابن حزم، ابن حزم خالف في هذا، لكن أهل العلم أهل الحديث جميعا على أن أهل الحديث وأهل الرأي كذلك على أن التاجر البضاعة التي اشتراها ليبيعها فيها زكاة. وهنا سؤال، هل أقيم البضاعة بحسب سعر الشراء؟ يعني البضاعة هذه بمجملها أنا اشتريتها ب100000، لكن هذا سأربح به 10%، وهذا سأربح به 20%، وهذا سأربح به 5%، وهذا كذا، فبالنهاية أنا قد أبيعها ب110000 أو 120000. لما أخرج الزكاة، أخرج زكاة 120000 ولا 100000؟ في الواقع كثير من أهل العلم ذهب إلى أنك تخرج على 120000. ليش؟ يقول لك أنت عارضها للبيع ب120000، فأنت تحسب خلاص أنه هاي صارت 120، لكن أنا لما اشتغلت بالتجارة فهمت شيئا قد لا يفهم بالورق، هذه البضاعة التي عندي 100000 اللي هو الثمن الذي أنا دفعته معروف وثابت وواضح، لكن ثمن المبيع هذا غير ثابت وغير واضح، لأني قد أبيع هذا المنتج اشتريته ب10، قد أبيعه ب15، قد أبيعه بعد ذلك، يعني تقترب مدته، مثلا منتج غذائي كان فيه يعني مدة الاستهلاك سنة، فبقي عندي حتى بقي من مدة الاستهلاك 4 أشهر، فعند ذلك أنا أبيعه برأس المال، بقي شهر قد أبيعه بأخفض من رأس المال، فسعر المبيع هذا ليس سعرا ثابتا. كذلك حتى المنتجات غير الغذائية، أنا عندي على سبيل المثال أواني منزلية، فجبت كاسات موديل جديد وموضة مثلا، أو حتى الثياب موضة، أول ما جبتها أنا أستطيع أن أكسب بها 50% أو 100%، اشتريها ب10 أبيعها ب20، بعد شهرين إذا ما باعت معي وراحت موضتها، أو بعد أكثر من شهرين يعني بعد سنة، خلصت الموضة أنا بدي أربح فيها 10% فقط ليس 100%، فسعر المبيع هذا غير ثابت. فالثابت هو سعر الشراء، سعر اللي أنا اشتريت فيه البضاعة، فعلى هذا أنا أحسب. وهذا هو الذي يعني هو القيمة الفعلية لهذه السلعة التي عندك، ليس قيمة وهمية أنت تدفع عليها زكاة. هذا بالنسبة للتجارة. طيب أنا عندي هذا المحل، المحل بنفسه ما أحسبه، أحسب البضاعة التي فيه، لكن المحل اللي هو الدكان بنفسه ما أحسبه، هذا ما عليه الزكاة. الكمبيوتر اللي بالمحل، الطاولات، الرفوف، هذه لا تحسب من الزكاة. فإذا ممتلكاتي الشخصية حتى لو عندي بيت أؤجره فأنا أستفيد من الإيجار هذا، لكن هذا البيت يعتبر من الممتلكات الشخصية فلا يوجد زكاة عليه. عندي سيارات أؤجرها، عندي محل تأجير سيارات فرضا، هذه السيارات لا زكاة عليها. فهمنا كيف؟ إذن هذا ما يستفاد من هذا الحديث. قالوا في لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق، لأن الإنسان إذا كان عنده رقيق عبيد يخرج عنهم زكاة فطر، لكن هذه الزكاة تختلف عن زكاة المال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هل بين قوسين ما تحتاج تقرأ؟ نعم. العجماء اللي هي الدواب، جبار يعني إذا أصابت شيئا فهو جبار، يعني هدر ما فيه تعويض. في تفصيل في مثل هذا، لكن التفصيل هذا سنأخذه بعدين في أبواب القضاء في آخر الكتاب. المقصود هنا بشكل عام عندك دابة، عندك فرس، هذا الفرس ضرب نعجة لجارك فقتلها، فما عليك أن تعطيه تعويضا. البئر جبار، أنت عندك بئر في مزرعتك، جاءت نعجة لغيرك دخلت في هذا البئر سقطت ماتت، تروح تعوضه أنت؟ لا. هنا المقصود بهذا الحديث في الركاز الخمس. الركاز هنا نوع آخر من أنواع الأموال التي فيها صدقة أو فيها زكاة، وهو الركاز هو الدفن الذي دفن في الأرض، دفن الجاهلية كما يقولون. يعني أنت رحت مشوار معين، حفرت شوي بالأرض بدك تعمل مندي، وطلعت لك جرة ذهب، جرة ذهب مخبيها واحد من النصارى اللي كانوا ساكنين في هذه المنطقة قبل 2000 سنة. جرة الذهب هذه لك وليست للحكومة. أنا أعرف أن الحكومات يأخذون هذا من أصحابهم المسلمين، لا هذا ما يجوز، هذا لك، هذا أنت الذي تتملكه، ولكن عليك أن تخرج خمسها لله. يعني وجدت جرة ذهب فيها 100 قطعة ذهب، أنت تخرج من هذه 100 20، تخرج 20 في سبيل الله زكاة، وتمتلك الباقي. طبعا هذه تجب ليس إذا بقيت عندك سنة. نحن قلنا في زكاة المال، في زكاة النقود، في زكاة الذهب والفضة، وكذلك في زكاة هذه نسيت أن ننبه عليها. على فكرة من المشاكل هنا عندنا في هذا المتن أن الأحاديث فيه قليلة، أحيانا في مسائل هي غير مذكورة في الحديث فقد يذهب عن ذهن الإنسان أن ينبه إليها. فهذه في بالنسبة لزكاة الذهب والفضة والنقود والبهائم، هذه إذا امتلكت النصاب وبقي عندك سنة هجرية كاملة فعند ذلك وجب عليك إخراج هذه الزكاة. بالنسبة للزرع، وآتوا حقه يوم حصاده، عندما تحصد الزرع تخرج الزكاة. وكذلك هنا بالنسبة للركاز، عندما تحصل عليه وجبت عليك الزكاة، لا يحتاج أن يبقى عندك سنة. طيب نعم، عفوا، في مسألة أخرى في الزكاة مهمة، أن هذا المدفون إذا كان من دفن الإسلام فحكمه حكم الوجادة. إذا كان مثلا شيء، هذه منطقة يسكنها النصارى والمسلمون ما سكنوها، فتعرف أن جرة الذهب هذه ما كانت للمسلمين، نصارى، يهود، أي ملة من الملل، تعرف أن هذا ليس للمسلمين، فهو ركاز تأخذه وتنفق الخمس في سبيله. طيب، هذه منطقة كان يسكنها مسلمون، فعند ذلك هذا دفنه المسلمين. أو تقدر عمر، المشكلة في تفاصيل كثيرة فما أريد أن أكثر فيها. مثلا أنت وجدت العملات، هذه عملات نصرانية، عملات لدولة نصرانية، عملات مثلا من ذهب، فعند ذلك أنت تعرف أن هذا للنصارى. لكن وجدت عملات إسلامية، فعند هذا الأمر يختلف، الذي دفنه المسلمون هذا يعد وجادة. عليك أولا أن تنظر هل الذين دفنوه قد يكون لهم ورثة أحياء، يعني مدفون مثلا قبل 50 سنة، تستطيع أنت الوصول إلى ورثة أصحابه، فعند ذلك عليك أن توصله إلى أصحابه. وأما إن كان غير ذلك، طبعا بعض أهل العلم قال تعرفه سنة، ومنهم من قال ترجعه إلى بيت المال، ومنهم من قال حكمه حكم الركاز. حكمه حكم الركاز لما أنت لا تستطيع أن تصل إلى أن تعرف صاحب هذا المال، وهذا هو الأولى أن يقال، لأن أساسا أنت إذا وجدت شيئا ستعرفه سنة، تعرفه سنة، ما وجدت صاحبه تأخذه لك. فكذلك الركاز إذا كان مدفونا أيضا تعرفه، تبحث عن أصحابه، ما وجدت سنة كاملة تأخذه لك. أي نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، لأن كانت العادة أن ولي الأمر هو الذي يكلف أناس من قبله، يجمعون الصدقات من الناس ثم يوزعها ولي الأمر على الفقراء وعلى المستحقين. يعني هذا غير موجود في عصرنا، وجيد جدا أنه غير موجود في عصرنا، في عصر وجود ظلمة قد يأخذون هذا المال إلى بنوك سويسرا، فجيد كل إنسان مسؤول عن نفسه يخرج هذه الصدقة إلى من يعرف من الفقراء. الله المستعان، نسأل الله يعني يرزقنا من وال صالح. مهم، يقول بعث عمر على الصدقة ليجمع الصدقة من الناس، فقيل، قال الناس: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي. شوف، العباس عم النبي، عم النبي، بدهم يحطوا أنه عم النبي هو الذي منع هذه الزكاة، ما أعطى الزكاة لعمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. طبعا هذه اختلف أهل العلم ما المقصود بها، منهم من قال ابن جميل هذا كان منافقا فمنع زكاته ثم أسلم، ومنهم من قال ابن جميل ما كان منافقا ولكن كان فقيرا، فلما أغناه الله سبحانه وتعالى بخل بالزكاة. وهذه تحدث، يعني نفوس البشر ترى، يعني ما هم معصومين، ولكن بعد ذلك يحسن حاله وينصح وكذا ويؤديها. أو أنه منعها لأنه لا يعرف، جاءه واحد قال أعطيني، الشخص الفقير قد لا يكون يعرف خاصة في أول الدعوة أو ما شابه ذلك، أو أول يعني حال النبوة. فقد يكون شخص ما تعلم مسألة الزكاة لأنه أساسا ما كان عنده مال، فجاءه مال وجاءه شخص قال أعطيني 2.5% من مالك، قال له روح عني ليش أعطيك، لأن هو ما يعرف، قد يحمل على هذا. وعلى فكرة نحن نسينا حتى أن ننبه إلى أن قيمة الزكاة أو قيمة المال الذي يعطى في الزكاة 2.5% من النقود والذهب والفضة. وبالنسبة للأنعام فالأمر فيها فيها تقسيم طويل جدا. طيب، قال فأغناه الله تعالى. وأما خالد اللي هو خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه أو أدراعه جمع درع وأعتاده في سبيل الله، فهو جعلها في سبيل الله يعني جعلها وقف لله. ما هو الوقف؟ أنت عندك مزرعة تقول هذه وقف لله، بمعنى كل ما ينتج من هذه المزرعة سينفق في سبيل الله. وخالد عنده دروع وعنده سلاح وكذا فجعلها في سبيل الله. لكن هنا بعض أهل العلم تكلم في مسألة أن هو أساسا ما عليه زكاة، لو عنده دروع هذه الدروع لا زكاة فيها لأنها كما قلنا ممتلكات شخصية، والممتلكات الشخصية لا زكاة عليها. فما علاقتها بالموضوع؟ علاقتها بالموضوع أن خالد الذي عنده هذه الدروع وهذه الأسلحة كلها جعلها في سبيل الله لن يبخل بزكاة، هذا هو المقصود. كيف تتهمونه بهذا الاتهام وهو ينفق في سبيل الله دون حاجة، دون أن تكون واجبة عليه جعلها في سبيل الله؟ إذن الواجبة من باب أولى أنه يؤديها، فلا بد من أن نتريت قبل أن نتهمه، هذا هو المقصود والله أعلم. وأما العباس فهي علي ومثلها. إيش يعني علي؟ هل أنا الذي سأعطيها مكان العباس الذي يحمل عليه الحديث أنني أنا أتكفل بالإتيان بها؟ بعض أهل العلم قال لا، هو كان في عنده مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من هذا المال سيخرج هذه الزكاة. ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، صنو يعني مثل، فيقول يعني أنا طالما أن العباس يقولون عم النبي صلى الله عليه وسلم ما رح أخرج فقط زكاته ضعف. ثم قال يا عمر أما علمت أن الرجل أن عم الرجل اللي عم أخو الأب صنو أبيه يعني مثل أبيه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، ولو سلك امرأ أحسن الله عليكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أفاء الله عليه يعني، والثيء هو المال الذي يتحصل عليه المسلمون من الكفار في صلح مثلا أو ما شابه ذلك. ففي يوم حنين المال هذا الذي تحصل عليه المسلمون قسمه النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم، وذكرنا المؤلفة قلوبهم قد يكونون إما كفار يعني يريد أن يتألفهم للإسلام، أو مسلم جديد يعني يريد أن يثبته بهذه العطايا. فالأنصار قالوا يعني نحن قاتلنا مع النبي ونحن نصرنا النبي وكذا وما حصلنا شيء من هذا المال، فصار في نفوس بعضهم حتى لأن جاءت في بعض الروايات أن كبراءهم وعلماءهم لم يقولوا ذلك، ولكن بعض الناس تكلم. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداني؟ عفوا لحظة، أنا في مسألة قبل ما أنساها، ما المسألة الفقهية التي تؤخذ من هذا الحديث؟ نحن قلنا في الزكاة يوجد 8 أصناف: فقراء ومساكين وعاملين عليها إلى آخره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل المال هذا أعطاه لفئة واحدة ألا وهي المؤلفة قلوبهم، فبالتالي يجوز أن أعطي كل زكاة مالي إما للفقراء أو للمساكين أو للعاملين عليها أو للمؤلفة قلوبهم. فيجوز أن أعطي صنف واحد ويجوز أن أقسمها على أكثر من صنف، فهذا المقصود، هذا المسألة الفقهية التي تؤخذ من الحديث. على العموم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة يعني فقراء فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، يعني المنة التي لك علينا أكثر من هذا. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله، يعني أنا صح أقول لكم هذا الكلام لكن أنتم تستطيعون أن تجيبوني، أنتم لكم فضل. شوف، النبي لا ينكر فضل هؤلاء عليه مع أنه هو صاحب الفضل الأكبر عليهم، لكن هذا الكريم والشريف لا ينكر فضل أحد عليه. قالوا: الله ورسوله آمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. المقصود هنا كنت يعني مطاردا فأويناك، قريش كانوا يريدون قتلك فأويناك، نصرناك، فعلنا كذا، تستطيعون أن تقولوا هذا. لكن هم لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذا. فقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ يعني أنتم اكتسبتم النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم النبي يحبكم، النبي منكم وأنتم من النبي، أنتم أخذتم الهدى والدعوة الحق، هذا أخذ بعير وشاة، هذا من أمور الدنيا، هذه تذهب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه رد على جماعة مشاكل الأمة الذين كلما كلمتهم عن صفات الله وعن دين الله وعن نبذ الشرك وعن نبذ القبورية وما شبه ذلك يقولون لك مشاكل الأمة أعظم. إيش مشاكل الأمة؟ والله بطني، الأسعار غالية، أنا أكلمك في أصول الدين التي تنجيك عند الله سبحانه وتعالى، تكلمني عن بطنك ومشربك ومأكلك ومنكحك؟ هذه مشاكل الأمة، في أناس يتكلمون بها، روح أنت تتكلم بها، روح أنقذ الأمة في مشاكلها هذه التي تقلل من شأن أصول الشريعة لأجلها. هذا الحديث فيه رد عليهم وعلى من يقول بمثل هذا القول، هذا يذهب بالشاة والبعير وأنت تذهب بعقيدة صحيحة، أنت تذهب بدين صحيح تلقى الله به يوم القيامة. مشاكل الأمة لا تحلها الخطابات ولا تحلها يعني الكلمات، إنما يحلها العمل. اعمل، ما منعك أحد، ولكن أنت لا تمنع الناس من أن يعلموا الناس دينهم وتقول لهم مشاكل الأمة فقر وزلازل وحروب. فيقول: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة، يعني لولا أني كنت مهاجرا لكنت امرأ من الأنصار. وهذا يدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار وفي كل خير. ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، يعني الناس إذا كلهم سلكوا في طريق أنا أسلك الطريق الذي يسلكه الأنصار حبا بهم، لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لمن لا يعرف، الأنصار هم أهل المدينة النبوية الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فناصروه فسموا بالأنصار. أما الذين كانوا من أهل مكة فهاجروا إلى المدينة سموا المهاجرين. قال الأنصار شعار والناس دثار. شرحنا الشعار والدثار في أبواب الجنائز، قلنا الشعار هو الثوب الذي تلفه على جسدك يلامس بشرتك، والدثار هو الذي تلفه فوقه. فيقول أنتم أقرب إلي، هذا المعنى، أنتم كالشعار بالنسبة لي أقرب إلي، أنتم تلامسوني والناس بعدكم يأتون. إنكم ستلقون بعدي أثرا، هنا تكلم عن مستقبل. أثرا يعني أمراء يستأثرون بالخير لأنفسهم ولا يعطونكم شيئا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، لا تنازعوا. يعني أنا الآن ترى ما استأثرت بشيء عليكم، هذا مال أثاؤه الله علي، أنا قسمته، ما ظلمتكم شيئا، لكن بعدي ستعيشون في زمان تظلمون فيه، أو تعيشون ظلمة في أولئك في ذلك الزمان، سيظلمونكم، سيسرقون الأموال، ستجد هذا الحاكم يأخذ كثيرا من أموال الناس لينفقها على قصور له وعلى جوار له وعلى دواب له وما شبه ذلك، خذوها لهم وليس أنفقوها في مصلحة الدين. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، عند الحوض يتبين تابع النبي من غيره. نعم، أحسن الله إليكم. باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أقرأ التالي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا في هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد نعم الله، قال أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في صدقة الفطر أو صدقة رمضان أو زكاة الفطر أو زكاة رمضان، كل ذلك من أسمائها. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك، فجميع الناس الذين هم قادرون على إخراجها يخرجونها، حر، عبد، مملوك إلى آخره، هذا كله. طبعا المملوك يخرجها عنه سيده، والصغير والكبير حتى جاء في بعض ألفاظ الحديث، والصغير يخرجها عنه والده أو الذي ينفق عليه عادة. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي الرواية الأخرى رواية أبي سعيد الخدري قال صاعا من طعام، ما حدد، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هنا الطعام بعض الناس قال هذا يقصد به القمح، لا هو عام، قال طعام ثم بعد ذلك خصص بعض الأنواع. ففهمنا من هذا أن أي صاع من طعام أو أي طعام يمكن أن تخرج صاعا منه فجائز أن تخرج منه زكاة الفطر، وليس فقط الشعير كما يفهم بعض الناس، لا، زكاة الفطر هي طعام. فاللحم هل تستطيع أن تخرج منه صاعا؟ لا، اللحم يقاس بالكيلو ما يقاس بالصاع، ما فيك تخرج 4 حفنات لحم. الصاع هي 4 حفنات، تجمع يديك كما تجمعهما هكذا في إذا أردت أن تحمل بهما شيئا من الرز أو من الرمل أو هيك، هذا تحفن حفنة اثنان ثلاثة أربعة، هذا يسمى صاع. فإذا الأطعمة التي يمكن أن نخرج منها صاع ما هي؟ رز، برغل، عدس، حتى معكرونة. معكرونة رخيصة جدا، يعني ما ينبغي أن يعدل الإنسان إليها إلا إذا كان فعلا حالته لا تسمح له بإخراج غيره، لأن فيها فراغات كثيرة يعني في المعكرونة. لكن على العموم أنا أقصد هذه كأمثلة على الأشياء. كذلك الأشياء المجففات مثل الفاصوليا، الفاصوليا المجففة وما شابه ذلك، هذه أيضا تحفن حفنا، يمكن الإنسان أن يخرج منها صاعا. الزيت هل يمكن أن نخرج منه صاعا أم لا؟ وهل يجوز أن نخرجه أم لا؟ تكلم أهل العلم عن مسألة، أو قبل هذه المسألة، هل يمكن أن نخرج منه صاعا؟ في الواقع نعم. طب كيف أحفن حفنة زيت يعني بيدي؟ لا، لأن في عندنا مقاييس، مكاييل تسمى صاع، مثل علبة. الآن علبة النيدو مثلا أو علبة الشوفان هذه المعروفة اللي تجي حديد مشهورة بالسعودية، هذه تقريبا مد يعني أربعة منها تعد صاعا، فأنا أستطيع بها زيت أحسب فيها صاع. المواد التي يجوز إخراجها هي المواد التي ليست ترفيهية، ليست من المواد الكمالية، يعني ما أروح والله أخرج له صاع عسل مثلا، لا، ما أروح أخرج له صاع من شاي ولا زهورات ولا بابونج أو ما شبه ذلك من أمور، لأن هذه من الكماليات ليست من الأساسيات المغذيات. لابد من أن يكون هذا طعام مغذي يعتمد عليه. لماذا؟ لأن لما نظرنا إلى هذه الأمثلة التي ذكرها أبو سعيد الخدري ما وجدنا منها أشياء كمالية. التمر اليوم بالنسبة لنا كما من كماليات الطعام، لا، كان بالنسبة لهم كالخبز عندنا. لا أقصد أنهم يستعملونه كما نستعمل الخبز، لكن بالنسبة لهم هو الغذاء الرئيسي. فهذا المقصود، أن يكون هذا يمكن أن نخرج منه صاعا ويكون من الأغذية الأساسية. طبعا هنا قال تمر، تمر معروف، الشعير معروف، الأقط هو قد يكون الجميد وقد يكون مثل الكشك. الكشك هو عبارة عن لبن خاثر مضاف إليه شيء أظن برغل أو شيء من هذا القبيل، ويجفف على الشمس يصير صلبا. والجميد هو لبن فقط ويجفف على الشمس، فهذا الذي يسمى بالأقط. طيب، والزبيب كذلك معروف، اللي هو العنب الذي يجفف حتى يصبح يعني صغيرا هكذا، وكانوا يستخدمونه كغذاء رئيس وليس كغذاء تكميلي، كانوا يعتمدون عليه في غذائهم. وفي الحديث، حديث ابن عباس، ذكر الشعير. هنا في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر قال فعدل الناس به يعني بالشعير نصف صاع من بر. من الناس؟ معاوية، كما جاءنا في حديث أبي سعيد الخدري قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء اللي هي الطحين تبع الطحين القمح اللي هو تبع الشام، فرأى معاوية رضي الله عنه أن نصف صاع من طحين القمح يساوي صاع من طحين الشعير، أو عفوا نصف صاع من القمح يساوي صاع من الشعير، نصف صاع من القمح، لا أنا أقول طحين لأن معتادون على استخدام الطحين، لكن هي يعني تعطى كانت بدون أن تكون مطحونة. فنصف صاع من الشعير من طحين القمح، أو عفوا نصف صاع من القمح يساوي صاعا من الشعير. هكذا رأى معاوية. أبو سعيد الخدري خالفه وقال لا، أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع ما أنقص من هذا. جاء بعد ذلك أناس وقالوا نخرجها نقودا، وهذا خلاف لما ذهب إليه أهل الحديث من أنها طعام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في حديث ابن عباس أنه فرض طعمة. فزكاة الفطر طعام وليست زكاة مال. والعجيب أنك تجد أناسا يقولون لك أنا عندي زكاة مال، هل يجوز أن أخرجها مواد غذائية؟ ليش أبغى تخرجها مواد غذائية؟ يعطيه مال، هذا زكاة مال. ويأتي نفس الشخص في رمضان يقول هل يجوز لنا أن نخرج زكاة الفطر نقودا؟ تلتزم بالشريعة، أخرج مثل ما أمرك الله سبحانه وتعالى وليس عليك من غيرك. طيب، فهذا ما يتعلق، أو هذه بعض المسائل التي تتعلق بزكاة الفطر. في عندنا مسألتان، متى يجوز أن أخرجها؟ قال تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة اللي هي صلاة العيد، فإذا قبل خروجهم إلى الصلاة، بعد خروجهم إلى الصلاة لا تصح، خلاص يكون الإنسان ضيعها، فلا بد أن تكون قبل خروجهم إلى الصلاة. وجاء في حديث أنهم كانوا يعجلونها يوما أو يومين، يعني قبل العيد، يعني يوم 29 رمضان هكذا يخرجونها، لكن ما يؤخرونها بعد الصلاة. هل يجوز أن نخرجها من أول رمضان كما قال بعض الناس؟ لا، هذا غير صحيح، ما عليه دليل ينهض. فيقول لك طيب الناس يحتاجون للأكل في رمضان، اخرج زكاة مال، اخرج صدقة وتصدق عليهم واشتري لهم الطعام، لكن هذه فرضها الله سبحانه وتعالى في وقت معين ولها نوع معين، افعل كما أمرك الله، لا تجعل عقلك حاكما على شرع الله سبحانه وتعالى. طيب أنا كنت أريد أخذ باب الصيام، لكن يبدو أننا يعني أخرنا قليلا لأن كان في مسائل احتاجت إلى شرح، فنقف هنا بإذن الله، جزاكم الله خيرا، ونأخذ بعض الأسئلة. جزاك شيخنا، ممكن أسئلة متعلقة في درس اليوم؟ بارك الله فيك. نعم، هم ثلاث أسئلة كلها متعلقة ببعض يعني تقريبا أو في الدرس. ذهب الحلي للنساء شيخنا، هل عليه زكاة أم ليس عليه زكاة؟ والله أنا كنت أذهب إلى قول من يوجب الزكاة فيه، لكن ظهر لي أن القياس بالمثقال هذا الوارد في الأحاديث هذا ما يطلقه العرب إلا على الذهب الذي يكون عبارة عن سبائك أو عبارة عن نقود، ولا يطلق على ذهب الحلي، فلعل قول الجمهور أولى بأنه ليس فيه زكاة، إلا إذا كان اشتراه ليخزنه ولم يشترى لللبس. لو اشتري لللبس وقصد صاحبه منه اللبس حتى لو لم تكن تلسه لم تكن تستخدمه فليس فيه زكاة، لكن إذا كان القصد منه، والله أعلم بمقاصد الناس، إذا كان القصد منه التخزين وحفظ المال فعند ذلك هذا فيه زكاة. نعم شيخ، أحسن الله عليكم. سؤال حول زكاة الراتب الشهري، قد يكون تكرر سؤال عن هذه المسألة، لكن شيخنا اللي يزيد وينقص يعني غير مدخر كيف يكون يعني حساب الحول؟ الراتب الشهري هو مال يأتيك كل شهر، وهو أكيد يعني مبلغ ليس نصابا، فالمقصود ما له حساب يختلف عن حساب المال الزكاة. أنت إذا جمع 5000 دولار بحسب ما حسبنا اليوم القيمة 5000 دولار وبقيت عندك سنة، فعند ذلك تخرج زكاتها، جمعت 5000 دولار أخرى بعد سنة تخرج الزكاة. يعني شيخنا اللي ما عليه ادخار مثلا نبدأ في شهر الأول من السنة يأخذ راتبه وهو راتبه يعني معلومة قيمته، فيصرف منه ويبقى منه ويصرف منه في الشهر المقبل أكثر ويبقى كذا وكذا وكذا، كيف يعني تكون طريق يعني ما كيف يعرف أنه حال عليه الحول أو يعني فهمت قصدنا شيخنا يعني كيف أوصل المعلومة؟ لا هلا أنت الراتب لما تأخذ راتب مثلا راتبك 1000 دولار، الألف دولار أنت أنفقتها، كيف ستخرج زكاتها؟ طيب جمعت منها 100، هذه 100 ما عليها زكاة. الشهر الثاني جمعت 200، 300، الشهر الرابع حتى تجمع 5000، بس جمعت 5000 تقول هذه 5000 سأضعها على جنب، لا يعني أضعها أخزنها. بعد شهر عفوا بعد سنة ستخرج زكاة هذه 5000، هذا المال اللي أنت جمعته، أما المال اللي أنفقته هذا ما في زكاة. نعم أحسن الله عليك شيخنا، ذهبتم إلى أنه زكاة على نصاب الذهب، هل يعني هذا إجماع أم أنه يوجد بعض أهل العلم من يقول بأنه يذهب على نصاب الفضة؟ ليس إجماع الله. بارك الله. آمين آمين بارك الله. يقول عندنا في صلاة الجنازة التكبيرات 3، للدعاء للميت، والرابعة الدعاء للمسلمين، هل هذا عمل صحيح؟ يعني تقصد يقول التكبيرة الثالثة للدعاء للميت والرابعة للدعاء للمسلمين، هذا مذهب ذهب إليه بعض أهل العلم لا بأس به، لكن الراجح هو الذي ذكرناه في الدرس الماضي أن الرابعة ليس فيها شيء، الثالثة فيها دعاء للميت والمسلمين، الرابعة ليس فيها دعاء وإنما يسلم فقط بعدها. هل تقبل الصلاة في مسجد فيه قبر؟ إذا كان المسجد بني على قبر فلا تصح الصلاة فيه، لأنها يعني صليت في مسجد لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من بناه من يتخذه. فهل الصلاة صحيحة أم ليست صحيحة؟ اختلف أهل العلم هل تصح مع إثم فاعلها أم لا تصح، والراجح أنها تصح مع إثم صاحب مع إثم فاعلها، يأثم على أنه صلى في هذا الموضع ويؤجر على صلاته. فهناك فصل بين الأمرين، هل الغضب عند انتقاض الوضوء يعتبر من الاعتراض على قدر الله؟ ما فهمت هذا، ما علاقة الاعتراض على قدر الله والغضب عند انتقاض الوضوء؟ وهل الاستهزاء بشخص لأنه نسي من الاعتراض على قدر الله؟ لا يعني هذه مسائل ليست هي اعتراض على القدر، وإنما هذه من مسائل الدنيا، هذه مسألة ما عجبتك تعترض عليها، أنت لا تعترض على الله بنفسه أنه قدر الأمور. كلنا يكره أشياء ولا يوجد شيء إلا وهو بقدر الله. فالاعتراض على قدر الله هو أن تعترض أن الله بنفسه اختار هذا الأمر، وهذه لا تتطرق إلى أذهان المسلمين عندما يعترضون على أي شيء. طيب كيف أحسب زكاة التجارة ومحل الجملة أبيع منه وأشتري؟ أي واحد عنده محل جملة سيكون عنده قائمة بالبضاعة، خاصة في زماننا هذا تجد كل بضاعة مسجلة على الكمبيوتر، كم دخل لك وكم بعت. فأنا الآن يعني الشركة اللي أنا أعمل بها فقط أعمل يعني 5 دقائق أطلع لستة بكل البضاعة التي عندي وبكل أسعارها. على العموم إذا ما كان عندك هذا فأنت تذهب هذه البضاعة مثلا، أنت بمحل جملة عندك طبلية فيها 50 كرتونة زيت، تعد هذه 50 كرتونة زيت، هنا في عندي 50 كرتونة سمنة، هنا في عندي 50 كرتونة شاي، هنا في عندي 40 كرتونة كذا، تكتبها وتكتب أسعارها وتحسب عادي مرة بالسنة، تحتاج يوم من العمل. تحويل الرداء هل يكون بلبس اليمين على اليسار واليمين باليسار؟ تقلبه تجعل بطنه خارجا، تلبسه بالعكس البطن الرداء يصير من خارج. في حديث تشهد ابن مسعود فليتخير من المسألة ما شاء، هل يدعو المنفرد بعد التشهد الأول؟ بعد التشهد الأول لا يوجد شيء، لكن إذا أطار الإمام ماذا تفعل؟ الصلاة كلها يجوز فيها الدعاء، فيجوز لك أن تدعو. هل هناك، لكن أنت تسأل عن المنفرد، المنفرد يقوم، لأن هذا ليس من المواضع التي أمر فيها بالدعاء، وإنما التشهد الأخير هو الذي يعني يستحب فيه الدعاء. هل هناك خطبة للاستسقاء؟ ما حنا نتكلم، قلنا صلاة الاستسقاء كصلاة العيد فيها بعد الصلاة. المرأة إذا غسلت تغطي عورتها المغلظة فقط؟ إذا غسلت نعم تغطى العورة المغلظة، وإن غطوا أيضا صدرها فهذا أحسن، اتباع النساء للجنائز ولم يعزم علينا أي مكروه ولا يحرم. والله هو هذا ظاهر الحديث، مع أن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى التحريم. طيب، تقول أنا بنت عمري 20 سنة، مشكلتي كل ما يجي حدا يتقدم برفض، مع أنه يكون صاحب دين وخلق لأسباب تافهة حتى أنا مش مقتنعة فيها، وأهلي صاروا آخر فترة يلوموني من هذا الوضع. أنا أصغر واحدة في البنات في بيتنا، فيقولوا لي لأنه ما في بعدك حنسيبك على راحتك، بعد هيك حنجوزك بالغصب، وأمي بتعصب تغضب علي لما يصير هذا الموقف. هل أنا باخذ إثم عقوق؟ وهل إذا أكرهت على الزواج يكون العقد باطل؟ هي هذه المسألة ليست من مسائل العقوق، ولكن من مسائل أن إذا فعلا ما كان في سبب فترفضين هذا لا ينبغي، هذا في شيء من عدم التصرف بعقلانية. وبالنهاية قد يأتيك إنسان يعني أنت ليس جيدا لك، ثم تضطرين للموافقة عليه بعد أن يكبر عمرك أو يجبرك أهلك عليه، وإذا أجبروك عليه فهذا من حقهم، لأنهم طالما أنك رفضت أناسا هم أهل للزواج، فمن حق والدك أن يجبرك على الزواج ممن يراه هو أنه أهل لك. لمس الذكر من فوق الملابس هل يبطل الوضوء؟ لا. ما هو مذهبك؟ أنا غير متقيد بواحد من الأربعة، وإنما متقيد بالثلاثة اللي هي مذاهب أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد. هل هناك نبي غير عيسى عليه السلام يخلق؟ عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق بمعنى أنه يصنع من الطين كهيئة الطير، وهذا يفعله كل الناس يستطيعون فعله، ليس فقط عيسى. لكن الذي زاد بالنسبة لعيسى هي الآية التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أنه عندما يصنع هذا الطين على هيئة الطير فالله سيحييه ويجعله طيرا، وإلا فهو بنفسه لا يخلق بمعنى الخلق الذي هو جعل الشيء من عدم. ما صارت كراهية ترك ركعتي تحية المسجد؟ في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم أحدهم واستحيا أحدهم فقال هذا استحيا فاستحيا الله منه، الحديث الطويل المعروف، هذا فيه أنهم دخلوا إلى المسجد فجلسوا ولم يصلوا تحية المسجد، يعني هذا من الأدلة التي يستدل بها أيضا، يستدل بها على هذه المسألة. ما دليل بطلان صلاة المتكلم فيها؟ ولما لا يحمل الأمر على التحريم؟ والله هو الأمر الأصل فيه أنه يحمل على التحريم، والبطلان هو شيء زائد على ذلك، ولكن أجمعت الأمة على البطلان فخلص نسير مع الإجماع. حكم من يغلق المنبه أثناء نومه لينام، هل هو كافر ومتعمد؟ إذا كان نايم وأغلق المنبه بدون أن ينتبه، يعني يقصد لعله على صلاة الفجر، فمو دريان بحاله وأغلق المنبه، هذا لا يعد كافرا ولا يعد متعمدا. لكن إذا هو خلاص قال يلا ما بدي أصلي وهو واعي، هذا أكيد يعني متعمد. في حديث يعني أن سورة البقرة وآل عمران أنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة، وأن القرآن يأتي إلى صاحبه يقول أضمأت نهارك وسهرت ليلك إلى آخره، فيقول يعني كيف هذا والقرآن ليس بمخلوق. القرآن هنا ما جاء بمعنى الآيات التي أنزلها الله، وإنما فعل القراءة، فعلك هذا هو من وأجرك في هذا القراءة. قرأت قرآنا، قرأت الآيات قرآنا، فعل القراءة هنا فعلك هذا نعم يأتيك، أما القرآن بنفسه الذي هو كلام الله ليس هو المقصود، والله أعلم. كيف يصل طالب العلم إلى مستوى تحقيق الكتب والنظر المخطوطات، مع العلم أن الطالب يعني انتهى من شروح المصطلح والألفية وبعض الزوائد؟ هلا هذه تحتاج أولا إلى عربية صحيحة، لأنك عندما تحقق هذا الكتاب يعني لا بد من أن تضبطه بالعربية الصحيحة. كذلك بالنسبة للمخطوطات هذه بقى تحتاج إلى تعود، يعني أنت تحتاج إلى تعود على معرفة خطوط الناس. أنا يعني قرأت كثيرا من المخطوطات، فأحيانا تأتي المخطوطة تعسر علي أن أفهم الخط الذي كتبت فيه، فمرة في مخطوطة عسرت علي ما عرفت أقرأها، صفحة ما في منها ولا كلمة، فأرسلتها للشيخ عادل آل حمدان مباشرة قرأها، لأن هو تعود على العمل بالمخطوطات. فهذه الناحية تحتاج إلى دربة. كذلك بالنسبة للمسألة، مسألة التعليق على الأحاديث بقى أو تخريج الأحاديث، وهذه من عمل المحقق عادة، فهذه تحتاج إلى دربة في هذا أيضا، يعني ليس مجرد أن الإنسان قرأ في علم الحديث نظريا صار أهلا أن يحكم على الأحاديث، وإنما عليه أن ينظر في تحقيقات غيره، وينظر في تحقيقات أهل العلم، وينظر في تخريجاتهم، وينظر في أساليبهم في تصحيح وتضعيف الأحاديث، حتى يستطيع أن يتمكن من هذا. فهذا والله أعلم. لكن إذا كنت ستحقق المخطوطة بدون أن تحكم على الأحاديث، بمعنى أنك فقط ستنقل هذا من كتاب مخطوط إلى كتاب مطبوع، وقد تعلق مثلا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، عليك أن تدرس طرق التخريج في هذا. ما القول في الذكر بسم الله مفردا دون تسبيح أو تهليل أو حمد، وهذا يفعله الصوفية؟ هذا بدعة، ليس من الذكر أن تقول الله الله الله، هذا ليس من الذكر، وليس عليه عمل المسلمين قبل ظهور هذه يعني هؤلاء المبتدعة. ما حكم الترحم على شيء من الشخص كقول رحم الله أيامه؟ والله هذه يقصد بها يعني أن تلك الأيام كانت جميلة وكانت جيدة، يعني هذا معنى مجازي وليس معنى حقيقي. ماذا كان قصد القحطاني بقوله رحم الله صداك يا قحطاني؟ الصدى هو النفع الذي أوصله القحطاني إلى غيره، ولكن المقصود أن ترحموا علي يعني وليس على الصدى تحديدا. فأنت إذا قلت رحم الله صداك يا فلان، يعني الرحمة بالأخير ستصل إليه هو، هل تكبيرات الانتقال أثناء الحركة واجبة على المأموم؟ والله الجمهور على أنها ليست بواجبة، الحنابلة يختارون وجوبها. ولو اعتبرناها واجبة فهذا القول أقرب إلى الصواب من قول الجمهور حقيقة. إذا لم يأتي بها الإمام بشكل صحيح كأن يقول في السجود ولا يقوم من السجود ولا يكبر إلا عندما يصبح قائما، هل صلاة المأموم صحيحة؟ عند الحنابلة لا تصح صلاة الإمام. وبالنسبة للمأموم إذا ما صحت صلاة الإمام فلا تصح صلاة المأموم خلفه. لماذا ابن بطة كفر من قال الاسم هو المسمى؟ رغم أن أهل السنة بعضهم قال به كلا لكائي. هو والله أعلم يكفر الجهمية لأنهم يريدون بذلك نفي تعدد أسماء الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، والله أعلم، هذا هو الذي كان يريده في هذا المسألة. وإلا لا شك أن الله ليس هو كلمة ألف لام لام ألف هاء، ولكن هذه الكلمة هي اسمه. من راجع في مسألة تقسيم صلاة الأركان وواجبات السنن أم أركان وسنن فقط؟ قول الحنابلة أصوب أركان وواجبات سنن. لماذا تم اعتبار بضاعة المتجر من الزكاة والبيوت التي تؤجر ليست بضاعة؟ إيه، لأن بضاعة المتجر هذه بضاعة، هذه تجارة أنت تتاجر بها. بيتك الذي تؤجره أنت لا تبيع وتشتري بيوت، أنت تكتسب من خلال تأجيره. لو كنت تاجر بيوت نعم نعتبر هذه البيوت بضاعة، فهناك فرق. الذي يقدم الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر مالا في منتصف رمضان هل لا تقبل؟ على مذهب مالك والشافعي وأحمد وابن حزم لا تقبل، غير صحيحة، وهذا هو الصواب. هذه لا تعتبر زكاة فطر، إنما تعتبر صدقة من الصدقات. يقول عمه في قبرص ويريد الزواج من امرأة نصرانية ولكن لا يوجد ولي أمر لها، هل يجوز أن تزوجه نفسها؟ وما هي شروط الزواج من كتابية؟ شروط الزواج من كتابية لا تكون زانية، وأن تكون فعلا على دين أهل الكتاب، لا تكون ملحدة. يعني بعض الناس ينتسب فقط للنصرانية ولكن عند التحقيق هو ليس عنده أفكار نصرانية، يعني حتى أفكار النصرانية لا يحملها. وبالنسبة للولي يكون وليها الشيخ أو الإمام المسجد أو ما شابه ذلك يتولاها هو. كيف تحسب زكاة السلع بثمن الشراء إذا كانت قيمة العملة متغيرة؟ لا خلاص، ما هو قيمة العملة متغيرة، لكن أنت خلاص اشتريت هذه السلعة بقيمة الشراء، هذا رأس مالك، هكذا هو. مثل العملة التي أنت حصلت عليها قد تتغير قيمتها، الذهب الذي أنت خزنته قد تتغير قيمته لكن سيبقى مثل ما هو. الخسف المشرق نعتبره هو الزلزال الأخير؟ لا، هذا ليس خسفا، هذا زلزال. الخسف يختلف، الخسف هو أن تدخل الأرض، تنزل الأرض إلى جوفها. طيب، وبهذا نختم والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.